الآيات وفي كثير من الدلالات وفي كل منهج، ومن تلك القضايا التي يتجلى فيها جمال الإسلام هذه المناسبة العظيمة، مناسبة العيد عيد الفطر الذي تظهر به الفرحة بين المسلمين، فيتزاورون ويصل بعضهم بعضا بعد أن أظهروا جمال المظهر، جمال اللباس، جمال الزينة. أيضا يدعوهم الإسلام إلى جمال الباطن، جمال الخلق، جمال العبادة، وجمال المعاملة. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن خلقهم وشرع لهم هذا الجمال. قال سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وحين يذكر سبحانه تركيبة الخلق البشري يختم الآية بقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعد أن يقسم سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول في الجملة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل يمتن عليهم سبحانه وتعالى ويذكرهم بجمال ما خلق لهم من الزينة في اللباس الذي يستر العورات، ويتباهى الناس في هذا الجمال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فنبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على جمال الظاهر وجمال الباطن، على جمال المظهر وجمال المخبر: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، زينة الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير، بمعنى ذلك أخير. نبه على جمال الباطن بتقوى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتمردون على هذين الجمالين فيخرجون وقد تمردوا على جمال الظاهر رجالا ونساء في عري وفي بعد عن لباس الساتر الذي يستر العورات، وبالفعل يكونون قد تمردوا على جمال الباطن بضعف جانب التقوى وبضعف الواسع الإيماني الذي يدعو إلى الستر والحياء ويدعو إلى جمال الخلق وجمال الآداب وجمال العفة وجمال الشرف وجمال الحياة. فيا عباد الله، ينبغي أن نتأمل في الجمال الذي جاء به الإسلام. وإن المسلمين الذين ينهلون من من هذه الشريعة الإسلامية ويأخذون منها عباداتهم ومعاملاتهم وقوانينهم ونظامهم، فإنهم يحرصون على جمال الباطن وعلى جمال الظاهر. فإن كان أعداء الإسلام يحرصون على جمال الظاهر في بعد عن جمال الباطن، فإنهم لن يغنوا لأنفسهم من ذلك شيئا حين ابتعدوا عن جمال الباطن بانحرافهم عن هدي الإسلام الذي كافروا بحقه. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأي جمال إذا انحصر واحتكر على الشهوات والرغبات المزاجية، الشهوات البهيمية، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم الكفرة يوم أن احتكروا جمالهم في الشهوات البهيمية وابتعدوا عن جمال الباطل، فقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بينما سبحانه وصف المسلمين المؤمنين بجمال الظاهر والباطن بما كفي لهم جمال الحياة وجمال الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بين الله به الأحكام وأوضح به الحلال من الحرام وأمره أن يدعو إلى الأعمال الصالحة ويحذر من الفواحش والآثام. تبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. إذا المتأمل في شرع الله سبحانه وتعالى يجده جميلا من جميع جوانبه، في الآلام والآمال، في الأفراح والأحزان، في المأساة والضراء، في العسر وفي اليسر، في كل ذلك تجده جميلا، حتى في المشي وفي القول. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجمال حتى في الهجر، توظيف الهجر لأجل الوصول إلى هدف محمود، واهجرهم هجرا جميلا لا شتيمة فيه ولا عتب. حتى فيما يتعلق بالانفصال بين الزوجين، مع أنه انفصال بين حياة زوجية ولكن ترشيده بالإسلام يظهره جميلا في بعد عن نسيان الفضل فيما بينهم، وفي بعد عن كشف الأسرار التي جرت بينهم. وفي جميع صوره يتجلى الإسلام في الجمال والجلال، لأنه تشريع من الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه الجميل وأنزل كتابا لا يأتيه الباطل من بينه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أوصاف الجمال والجلال لهذا المنهج الرباني. وحين أدرك أعداء الإسلام ما يمليه هذا الشرع المطهر الإسلامي من الجمال والمحاسن، بادروا وساروا إلى إطفائه ومحاولة منهم يائسة بائسة، لأن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حاولوا إظهار المرأة في خزي العري وفي خزي الندامة والبعد عن العفة والشرف، حاولوا أن يخلعوا عن المسلمين العدالة والحق، يرموهم في حضانة المظالم والعنصرية والتفرق والتمسك. أتوا إلى السيرة النبوية فحاولوا أن يدسوا فيها الأكاذيب والأباطيل ورموا صاحبها صلى الله عليه وسلم بالتهم الكاذبة وأساءوا إليه في رسومهم المخزية. أتوا إلى القرآن الكريم المنهج الجميل العظيم فأعلنوا إحراقه، فالله سبحانه وتعالى مكثهم في جميع محاولاتهم الخطيرة. وحين انتشر هذه الأيام ما يريده القصير الخبيث من إحراقه لعدد من مصاحف القرآنية وأيده من أيده من مغفلين، عجل الله لهم العقوبة. فالآن وفي هذه الساعات تحترق قرى وممتلكات انتقاما لهذا البغي ولهذا الإصرار الخبيث ولهذا المكر الذي يريده الأعداء. فالقرآن العظيم تكفل الله بحفظه لأنه كتاب جميل. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك يظهر الجمال في الكعبة المشرفة التي هي قياما للناس يستقبلونها بأمر الله، فتستقيم بذلك أخلاقهم وتستقيم بذلك أعمالهم وتستقيم بذلك معاملاتهم يوم أن يسلموا وجوههم لله سبحانه وتعالى تصديقا لخبره وأداء لأمره وامتثالا في اجتناب سجره. وهكذا يتجلى الجمال والحسن والعظمة والجلال في أخلاق هذا الإسلام العظيم. فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الشريعة العظيمة الطاهرة الجميلة، وأن نسلك ما أراد الله جل وعلا في منهجه وما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سيرته. أن نحمد الله على هذا الإسلام وأن نتمسك به وأن نعتصم به. فالله يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واحمدوا الله سبحانه وتعالى على محاسن هذا العيد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فبروا آباءكم وأمهاتكم وصلوا أرحامكم وواسوا جيرانكم وأكرموا ضيوفكم وانشروا جمال الإسلام في أوساطكم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المؤمنين وأوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر فبدأ به بنفسه وثنى بملائكته ودعاكم إليه، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد